بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في العلم الإجمالي، وقلنا أن البحث في العلم الإجمالي يكون في مرحلتين. المرحلة الأولى في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، والمرحلة الثانية، طبعا المرحلة الأولى منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، لحرمة المخالفة القطعية تساوق وجوب الموافقة الاحتمالية. المرحلة الثانية في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية المساوق لحرمة المخالفة الاحتمالية. وقلنا أننا في المرحلة الأولى نبحث في أمرين: في أصل إثبات منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وأجبنا في هذا الأمر وقلنا أنه على مختلف الاتجاهات في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي يكون منجزا لحرمة المخالفة القطعية المساوق لوجوب الموافقة الاحتمالية، أي وجوب الإتيان بأحد الطرفين على الأقل، أو الامتناع عن أحد الطرفين على الأقل. وفي الأمر الثاني بحثنا هل يمكن الترخيص عن كلا طرفي العلم الإجمالي أو لا يمكن ذلك، وقلنا يوجد هنا جوابان: الجواب الأول للمشهور، وهو أن الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي أو في كل أطراف العلم الإجمالي غير ممكن عقلا، بينما الجواب الثاني للسيد الشهيد رحمة الله عليه، وهو أن الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي أو في كل أطراف العلم الإجمالي ممكن عقلا. ونصل اليوم إلى بحث أن الترخيص قد وقع من الشارع المقدس أو لم يقع، ورد الترخيص أو لم يرد. بعبارة أخرى، كان البحث إلى الآن كان بحثا ثبوتيا، أن العقل يدرك إمكان الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي أو لا يمكن ذلك. المشهور قال لا يمكن، والسيد الشهيد قال يمكن ذلك بترخيص روحه روح الحكم الظاهري. فتصل النوبة إلى البحث أنه هل ورد الترخيص فعلا أو لا، لأنكم تعرفون أنه إذا كان شيء ممكن عقلا فهذا لا يعني بالضرورة وقوعه في الخارج، لا يعني وقوعه في الخارج، قد لا يكون واقعا في الخارج وإن كان ممكنا عقلا. هب أن الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي ممكن عقلا، لكن هل فعلا قد وقع أم لم يقع؟ هذا هو البحث. بحثنا اليوم بحث إثباتي، ورد الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي أو لم يرد الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي. بعبارة، أدلة الأصول كدليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هل يشمل بإطلاقه كما يشمل حالات الشك البدوي، هل يشمل بإطلاقه حالات الشك المقرون بعلم إجمالي أم ليس شاملا لحالات الشك المقرون بعلم إجمالي؟ فالبحث اليوم بحث إثباتي، والبحث الإثباتي إنما يكون في النظر في الأدلة، هل تشمل بإطلاقها حالات الشك المقرون بعلم إجمالي أو لا تشمل مثل هذه الحالات. وأيضا لا بد أن أقول إن هذا البحث لا يحتاجه المشهور. المشهور الذي قال لا يمكن عقلا الترخيص لا تصل عنده النوبة إلى البحث الإثباتي، لا يحتاج هذا البحث الإثباتي، لأنه عقلا لا يمكن الترخيص، فلا معنى للتساؤل أنه قد وقع الترخيص أو لم يقع. أنما السيد الشهيد رحمة الله عليه هو الذي يحتاج إلى هذا البحث. بعد أن قال إن الترخيص ممكن عقلان، عليه أن يبحث أنه قد وقع الترخيص أو لم يقع. وهذه هي ثمرة الخلاف بين رأي المشهور ورأي السيد الشهيد رحمة الله عليه. الفرق بين القولين هو هذا، أن المشهور مباشرة بمجرد أن يوجد علم إجمالي يقول هو منجز لحرمة المخالفة القطعية، ولا يحتاج أن يبحث أنه قد وردت أدلة ترخص في كلا طرفي العلم الإجمالي أو لم ترد. بينما السيد الشهيد رحمة الله عليه بما أنه قال ممكن أن يرد الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي يحتاج أن يبحث، حينما يوجد علم إجمالي يحتاج أن يبحث هل ورد الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي أو لم يرد. هذا هو الفرق. بحثنا اليوم بحث إثباتي. السيد الصدر رحمة الله عليه هذا البحث يتأتى على رأي السيد الشهيد. السيد الشهيد قال عقلا ممكن أن يرد الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي، والسؤال هل ورد فعلا الترخيص أم لا؟ هل يمكن أن نثبت من خلال أدلة الأصول أنها شاملة بإطلاقها لحالات الشك المقرون بعلم إجمالي أو ليست شاملة لمثل هذه الحالات؟ والجواب هو أنها لا تشمل حالات الشك المقرون بعلم إجمالي. الجواب هو النفي. أدلة الأصول العملية لا تشمل بإطلاقها حالات الشك المقرون بعلم إجمالي، أي لم يقع الترخيص من الشارع المقدس بترك كلا الطرفين، لم يقع الترخيص من الشارع المقدس بالمخالفة القطعية للعلم الإجمالي. وبرهان ذلك، البرهان يتكون من مقدمات. المقدمة الأولى إننا ماذا افترضنا في البحث الثبوتي في البحث العقلي؟ قلنا من الممكن عقلا أن يكون الغرض الترخيصي ملاكات الإباحة الاقتضائية أهم من ملاكات الحكم الإلزامي، هذا اللي افترضنا. فهنا نقول إن ورود الترخيص من قبل الشارع المقدس يعني افتراض إن الملاكات الترخيصية أهم عند المولى من الملاكات الإلزامية، أو على الأقل مساوية للملاكات الإلزامية حتى في حالة العلم إجمالا بالإلزام. هذه المقدمة الأولى، القول بأنه أدلة الأصول العملية تشمل حالات الشك المقرون بعلم إجمالي يعني افتراض إن الملاك الترخيصي أهم أو مساو للملاك الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وهذا الافتراض وإن كان افتراضا معقولا عقلا ثبوتا كما قلنا في البحث الثبوتي، لكنه على خلاف الارتكاز العقلائي، لأن العقلاء غالبا لا يساوون بين الغرض الإلزامي والغرض الترخيصي، فضلا عن أنهم لا يعتبرون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي. توضيح هذه المقدمة، الآن لو أن إنسانا عند معاملة في دائرة ما، معاملة رسمية، هذه المعاملة الرسمية لابد أن يراجع لها اليوم، وتوجد عند معاملة أخرى في دائرة أخرى بالإمكان أن يراجع إما اليوم أو غدا. يعني يدور الأمر بين غرض إلزامي وبين غرض ترخيصي. المعاملة الثانية مو ملزم إلي يذهب لها اليوم، بالإمكان أن يذهب غدا. أي معاملة يقدم؟ يقدم الغرض الإلزامي، هذا ارتكاز عقلائي جيد. قد تسأل، تنضيج لهذه المقدمة، قد تسأل إلى الآن إحنا كنا نتكلم ونقول من الممكن أن مولى يقدم الأغراض الترخيصية، بل قدم الأغراض الترخيصية، أصالة البراءة، أصالة الإباحة، ماذا فعل المولى؟ قدم الأغراض الترخيصية، توجد أغراض إلزامية، انتبهين؟ توجد أغراض إلزامية، لكنه المولى قدم الأغراض الترخيصية لأهمية الأغراض الترخيصية. فكيف تقول هنا الارتكاز العقلائي لا يقدم الغرض الترخيصي؟ هذه الشبهة قد لا أريد أن أتجاوزها. هناك الغرض الإلزامي محتمل عند المكلف وليس معلوما، بينما في أمثلة العلم الإجمالي الغرض الإلزامي معلوم. نحن ماذا قلنا؟ نعلم إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فواحدة من الصلاتين معلومة لا على التعيين. فهنا يوجد غرض إلزامي قطعا، الغرض الإلزامي معلوم بالإجمال، يعني الجامع معلوم تفصيلا، فهنا لا يمكن أن يقدم العقلاء الغرض الترخيصي على غرض إلزامي معلوم. وأضرب مثال للتوضيح، لتوضيح هذه المقدمة أيضا. لأن لو إن إنسانا يقال له ان الاكلة الفلانية يحتمل ان تضرك، فهنا من الممكن جدا لذة الطعام مع انها ترخيصية تقدم على هذا المنع او الضرر المحتمل. لكن لو قيل له قطعا تضرك، تؤدي بك الى الموت مثلا أو ارتفاع السكر قطعا، فالعقلاء، فالعاقل لا يقدم الغرض الترخيصي على غرض إلزامي معلوم، ولو قدمه يلام عند العقلاء. مثالنا من النحو الثاني، الغرض الإلزامي معلوم والعقلاء لا يساوون بين الغرض الترخيصي والغرض الإلزامي المعلوم، فضلا عن أنهم يقدمون الغرض الترخيصي، لا يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم. هذه المقدمة الثانية. إذا المقدمة الأولى ماذا كانت؟ شنو المقدمة الأولى؟ أن ورود الترخيص يعني افتراض تقديم الغرض الترخيصي أو مساواة الغرض الترخيصي على الغرض الإلزام، وهذا التقديم وإن كان معقول ثبوتا، هذه المقدمة الثانية، لكن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية هذه المرتبة. يعني شنو؟ يعني العقلاء لا يقدمون ولا يساوون الأغراض الترخيصية بالأغراض الإلزامية المعلومة. المقدمة الثالثة، وهذا بنفسه هذا الارتكاز العقلائي يشكل قرينة لبية متصلة تمنع، حط جوها خط جو كلمتي، تمنع من انعقاد اطلاق ادلة الاصول، وبالتالي النتيجة يتبين أن أدلة الأصول كرفع عن أمة ما لا يعلمون لا تشمل بإطلاقها حالات الشك المقرون بعلم إجمالي. أيضا أحتاج إلى تنضيج هذه المقدمة. شنو معنى القرينة اللبية المتصلة؟ تعرفون توجد قرينة لفظية متصلة ومنفصلة معروفة عندكم واضح، وتوجد قرينة غير لفظية. القرينة الغير لفظية كل شيء لا يكون باللفظ، ارتكاز عقلائي، مناسبات حكم وموضوع، إدراك عقلي، يسمى قرينة لبية. والقرينة اللبية أيضا متصلة ومنفصلة. نفس القرينة اللبية أيضا تنقسم إلى قسمين، القرينة اللفظية متصلة ومنفصلة، مثل من؟ أكرم العالم العادل، هاي كلمة العادل شنو؟ قرينة لفظية متصلة. المنفصلة أكرم العالم، ثم بعد فترة قال الإمام لا تكرم الفاسق من العلماء، هذه قرينة لفظية شنو؟ منفصلة. قرينة لبية متصلة ومنفصلة أيضا. المنفصلة مثلا ما لو قال الإمام يستحب التفريق في الصلوات، ثم بعد أسبوع رأينا الإمام بالفعل وليس باللفظ لم يفرق بين صلاة الظهر وصلاة العصر، هذه تعتبر قرينة لبية ليست لفظية منفصلة. القرينة اللبية المتصلة كما لو قال الإمام أطعم عيالي مثلا بالرز أو باللحم، بإطلاق الكلمة تشمل كل العيال حتى الرضع، لكن يوجد ارتكاز عقلائي أن الرضيع لا يطعم بالرز أو باللحم، فهذه قرينة لبية متصلة تمنع من انعقاد الإطلاق. مثالنا مثل هذا، مثالنا أنه يوجد ارتكاز عقلائي يعتبر قرينة لبية متصلة تمنع من انعقاد أدلة الأصول، فتجعلها مختصة بالشكوك البدوية ولا تشمل حالات الشك المقرون بعلم إجمالي. إذن في الإجابة عن تساؤل هل أدلة الأصول العملية كرفع عن أمة ما لا يعلمون، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، هل تشمل حالات الشك المقرون بعلم إجمالي بحيث نستطيع أن نقول أنه قد ورد ترخيص ظاهري بترك كل أطراف العلم الإجمالي، أي الترخيص في المخالفة القطعية؟ نقول لا، أدلة الأصول العملية لا تشمل حالات الشك المقرون بعلم إجمالي. لماذا؟ لأن شمول هذه الأدلة بإطلاقها لحالات الشك المقرون بعلم إجمالي يعني افتراض أهمية الأغراض الترخيصية أو مساواتها للأغراض الإلزامية، هذه المقدمة الأولى. وهذا وين كان افتراضا معقولا ثبوتا إلا أنه خلاف الارتكاز العقلائي، هذه المقدمة الثانية. وهذا الارتكاز العقلائي يشكل قرينة لبية متصلة تمنع من انعقاد اطلاق ادلة الاصول، وبالتالي النتيجة لا تكون ادلة الاصول العملية شاملة لحالات الشك المقرون بعلم اجمالي. وبالتالي ما هي النتيجة؟ يتفق السيد الشهيد رحمة الله عليه مع المشهور على أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية عقلا، شوف هاي عقلا مو عقلائيا. شوف الترخيص ممكن عقلا غير ممكن عقلائيا، لكن لأنه غير ممكن عقلائيا فهذا يعني شنو؟ إن العقل يدرك. العقل ماذا قال؟ جابوني. قال العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية ما لم يرد ترخيص. يعني منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية معلقة على عدم ورود الترخيص. الآن ورد الترخيص أو لم يرد؟ لم يرد الترخيص. فشنو صار؟ جاوبوني. فثبت موضوع الحكم العقلي. شنو موضوع الحكم العقلي؟ منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. هنا البعض قال السيد الصدر المفروض يغير كلمة عقلا، سأتي لها في التطبيق، لكن لا، كلمة السيد الصدر صحيحة، أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية عقلا. الترخيص ممكن عقلا غير ممكن عقلائيا، وبالتالي فالعلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية عقلا. جيد، بقي شيء وهو أن الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية بحيث لا يمكن الترخيص عقلا ولا عقلائيا يصطلح عليه بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. طبعا أساساتي لا توضيح شنو معنى العلية. والاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية مع إمكان الردع عقلا وعقلائيا يصطلح عليه باقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. مصطلح. الفرق بين العلية والاقتضاء، العلية المقصود تعرفون أكو علة تامة وهي مركبة من أجزاء، مقتضي وشرط وعدم مانع، فإذا توقف الشيء على الشرط فهو ليس بعلة تامة، وإذا توقف على عدم المانع فهو ليس بعلة تامة، إذا لم يتوقف فعلة تامة. فحينئذ إذا قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية إذا لم ير الترخيص، فحينئذ هو متوقف على شنو؟ عدم المانع، تسمى المنجزية للعلم الإجمالي بنحو المقتضي. وإذا قلنا بأن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية وغير معلق عقلا ولا عقلائيا على ورود الترخيص، لأن الترخيص غير ممكن إما عقلا وعقلائيا أو عقلائيا فقط، فيصطلح إن العلم الإجمالي علة لمنجزيته لحرمة المخالفة القطعية. متفهمين وياي؟ واضح لو مو واضح؟ عيد. إذا قلنا بأن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية بنحو لا يمكن الردع والترخيص في كل أطراف العلم الإجمالي لا عقلا ولا عقلائيا، لا عقلا وعقلائيا كما يرى المشهور، ولا عقلائيا فقط كما يرى السيد الشهيد، فيصطلح على ذلك بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. وإذا اعتقدنا بأن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية مع إمكان ورود الترخيص عقلا وعقلائيا، فيسمى هذا الرأي باقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة الخطرية. يعني مو علة. يعني شنو معناها؟ شنو الفرق؟ إذا قلنا بالعلية بعد ما ننتظر ونبحث ورد الترخيص أو لم يرد الترخيص، على رأي المشهور لا يمكن الترخيص عقلا فلا ننتظره أصلا. على رأي السيد الشهيد بحث إثباتا ووجد أنه لا يمكن ورود الترخيص أيضا، بحث لا يمكن ورود الترخيص عقلائيا، فحينئذ من الأول نستطيع أن نقول إن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية ولا ننتظر بعد البحث الإثباتي عند السيد الصدر. بينما على القول بالاقتضاء يجب أن نبحث أن العلم الإجمالي مقتضٍ لمنجزية المخالفة القطعية، لكن ورد الترخيص أو لم يرد لابد أن نبحث إذا كان ورود الترخيص ممكن عقلا وعقلائيا. القول بالاقتضاء ينسب إلى الشيخ الآخون في الكفاية، ولكن النسبة غير دقيقة وليس هنا محل بيان ذلك. إنما المشكلة وين؟ ظاهر السيد الصدر هنا أنه يرى أن العلم الإجمالي علة لمنجزية حرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه يرى عدم إمكان الترخيص عقلائيا، لكنه في البحث الخارج يصرح بأنه يقول بالاقتضاء. فهل هذا تراجع عن رأيه الشريف أم لا؟ استعمل المصطلح هناك بغير ما استعمله هنا. الصحيح أنه ليس تراجعا عن رأيه الشريف، إنما هناك استعمل مصطلح العلية على مذاق المشهور. المشهور رأى أن مصطلح العلية يعني أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية عقلا، وهذه المنجزية غير معلقة على عدم ورود الترخيص. إذا كانت المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص عقلا فيسمى هذا علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وإذا كانت المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص فيسمى هذا أن العلم الإجمالي مقتضٍ لحرمة المخالفة القطعية. هنا السيد الشهيد وسع، تصرف. كيف تصرف؟ تصرف في هذا التعريف وجعل القول بالعلية شاملا لقول من يرى ان منجزية العلم الإجمالي ليست معلقة على عدم ورود الترخيص لا لمانع عقلي بل لمانع عقلائي. بعبارة توضيحية، السيد الصدر يرى أنه لا مانع من الترخيص عقلا ويوجد مانع من الترخيص عقلائيا. هنا هو في البحث الخارج، هناك صرح بأنه يقول بالاقتضاء لأنه سار على مذاق المشهور، حيث أنهم يرون أن من يقول بوجود المانع العقلي للترخيص هذا قول بالعلية، ومن يقول بإمكان الترخيص عقلا هذا قول بالاقتضاء. وهو يقول بإمكان الترخيص عقلا فصرح بأنه يقول بالاقتضاء. هنا وسع المصطلح وجعله شامل حتى من يقول بعدم بوجود مانع من ورود الترخيص لمانع عقلائي جعل هذا مشمول أو هو من القائلين بالعلية، ولذلك يصرح هنا بأنه يقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، فليس ذلك تغييرا في رأيه الشريف. واضح؟ خلنا نطبق العبارة، وإذا بعد أكو شيء نرجع. قال ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي بعد البحث الثبوت العقلي بإمكان الترخيص في المخالفة القطعية. يبحث السيد الصدر رحمة الله عليه بحثا إثباتيا، وقلت إن النوبة لا تصل إلى هذا البحث على رأي المشهور، إنما يحتاجها السيد الصدر رحمة الله عليه باعتبار أنه رأى أنه ممكن عقلا ورود الترخيص في المخالفة القطعية. وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ وهل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول كإطلاق يرفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ والجواب هو النفي، لأن قسموا يعني المقدمات، لأن يعني شنو لأن؟ يعني هذا التعليل لعدم إمكان الترخيص إثباتا، يعني لعدم ورود الترخيص إثباتا، يعني لعدم شمول أدلة الأصول بإطلاقها لحالات الشك المقرون بعلم إجمالي. ذلك شنو ذلك؟ ورود الترخيص، ورود الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، لأن ذلك يعني ورود الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، يعني هاي المقدمة الأولى افتراض أهمية الغرض الترخيص من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام. هاي حطوا جواها خط، هاي خاف يجيكم إشكال، شنو المانع من أن الغرض الترخيصي يقدم على الغرض الإلزامي لعله أهم؟ نقول متى يقدم؟ مو في حالات العلم بالإلزام، في حالات احتمال الإلزام، أما في حالات العلم بالإلزام العقلاء لا يرون تقديم الغرض الترخيصي أو مساواته للغرض الإلزامي. حتى في حالات العلم بالإلزام ووصوله إجمالا أو مساواته له على الأقل. هاي ووصوله شنو؟ ووصوله إجمالا، وصوله يعني شنو؟ يعني العلم به إجمالا، يعني عطف تفسير هاي نير. وهو يهوى تقديم الغرض الترخيصي، وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا عقلا، ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي، لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة. يا مرتبة المرتبة التي تقتضي تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام. هاي مهمة، حتى في حالة العلم بالإلزام. شنو في حالة الشبهة غير محصورة يقدم الترخيص أولى من الإلزام مع علمهم بالإلزام؟ الموضوع ثاني. وين داخل العلم الإجمالي؟ موضوع ثاني ذاك، سبب تقديم الغرض الترخيصي إنه العقلاء لا يحتفظون بسبب الشبهة غير محصورة. موضوع ثاني من حيث ليش نبحث الشبهة غير المحصورة؟ من حيث المبدأ علم إجمالي، ومن حيث المبدأ يفترض أن نحتاط في جميع الأطراف، لكن لأسباب أخرى والبراهين أخرى العقلاء لا يلتزمون بالاحتياط في الشبهة غير المحصورة. قال وهذا، هاي المقدمة الثالثة، الارتكاز، هاي القرينة مذكورة في لفظية لو قرينة مو لفظية، ارتكاز عقلائي فقرينة لبية، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية يعني غير لفظية متصلة. شنو متصلة؟ يعني غير منفصلة عن زمن الدليل اللفظي، لأنها ارتكاز عقلائي مضربت مثال للقرينة المنفصلة. قلت الإمام قال يستحب التفريق بين الصلوات مثلا، ثم وجدناه بعد أسبوع يجمع بين صلاة الظهر والعصر، هذا قرينة منفصلة، لكن الارتكاز العقلائي موجود في زمن أطلاق اللف، فقرينة متصلة، متصلة، قرينة لبوية متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول. هاي تقييد إطلاق أدلة الأصول. احنا شنو قلنا بالقرينة المتصلة والمنفصلة؟ القرينة المنفصلة شنو تسوي؟ لا، المنفصلة شو تسوي؟ ينعقد الظهور، لكن الحجية تلغى. القرينة المتصلة شو تسوي؟ يعني شنو؟ لا ينعقد الإطلاق، مانع من انعقاد الإطلاق. فالحقيقة التعبير الدقيق كما ورد في البحث الخارج في البحوث عند السيد الهاشمي الجزء الرابع صفحة 155، يقول إن الارتكاز العقلائي مانع من انعقاد الظهور في الإطلاق. مضمون العبارة مانع، مو يقيد، مو ينعقد الإطلاق ثم يقيده. القرينة المتصلة ها يعني تمنع من الظهور أصلا، تهدم الظهور أصلا، مو ينعقد الظهور ثم يقيد. العبارة الأدق هكذا في القرينة المتصلة. قال وبذلك، هاي النتيجة، نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلان. هاي عقلان مهم تكتبوا اللي عليها، لأن العقل هو الذي يدرك المنجزية لحرمة المخالفة القطعية، وهذا الإدراك العقلي معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع، معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع في ترك الاحتياط، ولم يرد مثل هذا الترخيص، فيدرك العقل حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. لا يصير عندك خلط. السيد الصدر قال الترخيص ممكن عقلا، فكيف هنا يقول منجز العلم الإجمالي منجز عقلا؟ لا يصير عندك خلط. الترخيص ممكن عقلا غير ممكن عقلائيا. عدم الإمكان العقلائي ماذا يؤدي؟ إلى أن العقل يدرك منجزية العلم الإجمالي، لأنه لم يرد الترخيص عقلائيا. منجزية العلم الإجمالي كانت معلقة على عدم ورود الترخيص، والترخيص لم يرد، فالعلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية عقلا. من قال بأن هذه العبارة اشتباه ولا بد أن تغير مشتبه. واضح؟ صار عنده خلط. الترخيص ممكن عقلا لكنه غير ممكن عقلائيا، ولأنه غير ممكن عقلائيا فصار العقل يدرك منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. لا لا لا لا لا لا لا، مو الارتكاز العقلائي. الإدراك العقلي مقيد بعدم ورود الترخيص. ورد الترخيص أو لم يرد؟ جاوبني، لم يرد عقلائيا، لم يرد، فمعناه العقل يدرك المنجزية. قال ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة. يا مرحلة، وين نتكلم بالمرحلة الأولى؟ احنا حرمة المخالفة القطعية على نحو لا يمكن الردع عنها، يعني الترخيص في المخالفة القطعية عقلا كما عليه المشهور، وعقلائيا هاي وعقلائيا نضفتها، المشهور يرى عقلا وعقلائيا، او عقلائيا فقط كما يرى السيد الشهيد بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. وبهذا السيد الصدر، اذا سئلت السيد الصدر من القائلين بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، ام القائلين باقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية؟ جاوبني بهذا التفسير، من القائلين بالعلية. واضح؟ بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته لهذه المرحلة، يا مرحلة، منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية مع افتراض إمكان الردع عنها عقلا وعقلائيا. يعني لو افترض ماكو شيء عقلا لا مانع وعقلائيا لا يوجد هكذا ارتكاز بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة كما ينسب ذلك إلى الشيخ الآخوند والنسبة فيها عدم دقة. شنو الفرق بين القولين؟ من قال بأن العلم الإجمالي علة لمنجزية حرمة المخالفة القطعية لا ينتظر البحث أنه ورد ترخيص أو لم يرد ترخيص وياي، والقائل بالاقتضاء عليه أن يجاوب لماذا لا تشمل إطلاقات أدلة الأصول حالات العلم الإجمالي حالات الشك المقرون بعلم إجمالي؟ المفروض أنها تشمل، لا توجد قرينة عقلائية بناء على هذا القول. تبول زين، السيد الصدر هناك صرح بال أنه يقول بالاقتضاء، وليس هذا تغييرا في رأيه الشريف، إنما أعيد، إنما هناك اعتبر القول بالعلية معناه أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية دون أن يكون معلقا على عدم ورود الترخيص. أما إذا قلنا أنه معلق على عدم ورود الترخيص فهذا قول بالاقتضاء، وهو يقول بأنه معلق على عدم ورود الترخيص، فلذلك قال هناك بالاقتضاء، هنا جعله شامل. تقول زين، هنا جعله شامل، هناك القول بمنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية إذا كان معلقا، إذا كان غير معلق عقلا، غير معلق عقلا على عدم ورود الترخيص فهذا قول بالعلية، وإذا كان معلقا عقلا على عدم ورود الترخيص فهذا قول بالاقتضاء. السيد الصدر يرى أنه معلق عقلا على عدم ورود الترخيص، فلذلك صرح بالاقتضاء. هنا جعل هنا ماذا قال؟ معلق عقلا على عدم ورود الترخيص، غير معلق عقلائيا على عدم ورود الترخيص، وجعل مصطلح العلية شاملا لمن يقول بأنه غير معلق على عدم ورود الترخيص ولو عقلائيا، فلذلك صرح بأنه يقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. أنه بناء على تفسير سيد الشيخ رحمه الله عليه بقول بالاقتضاء، قال مع افتراض إمكان الردع عقلا وعقلائيا، يعني لا يكفي القول بالإمكان العقلي ما لم يكن مقرونا بالإمكان العقلائي، بالتالي هذا التفسير لا ينسجم مع ما فسره من الإمكان العقلي دون العقلائي. شلون؟ يعني هذا سيد الشيخ رحمه الله عليه اصطلح على القول بالاقتضاء في حال أنه إمكان الردع عقلا وعقلائيا. هناك سار على ملاك المشهور، هو لا يقول بالاقتضاء، سار على ملاك المشهور، ملاك المشهور هناك الاقتضاء معناه عقلا غير متوقف على عدم ورود الترخيص وعقلائيا، عقلا مو عقلائيا. هناك دول بحث، دول الاشكال، اشكال هنا ما عندنا مشكله. هنا السيد الصدر يرى ان العلم الاجمالي اذا كان غير متوقف لا عقلا ولا عقلائيا او عقلائيا، غير متوقف عقلا او عقلائيا على عدم ورود الترخيص فيسمى بالعلي، وهو ماذا يقول؟ انه غير متوقف عقلائيا على عدم ورود الترخيص، غير معلق عقلائيا على عدم ورود الترخيص، فاذا هو يقول بالعلي. اما الاقتضاء فيحتاج ان يقول الانسان هو غير معلق على عدم ورود الترخيص لا عقلا ولا عقلائيا، فهذا قول بالاقتضاء. هناك سار على ملاك المشهور في تفسير العلية، معنى العلية عند المشهور أن لا يكون أن العلم الإجمالي غير معلق عقلا على عدم ورود التقييس. شيخي أقصد الفكرة أن السيد الشيخ اصطلح على اقتضاء من جزية العلم الإجمالي قال بعدم افتراض إمكان الردع عقلا عقلائيا، بينما السيد الشيخ رحمة الله عليه يرى أنه إمكان الردع عقلا لا عقلائيا، فكيف ينسب للسيد رحمة الله عليه القول بالاقتضاء مع الفرق؟ وين ينسب؟ وين ينسب؟ هناك ماذا قال؟ شنو معنى الاقتضاء؟ معنى الاقتضاء هناك أن لا يكون معلق، أن تكون منجزية العلم الإجمالي معنى الاقتضاء غير معلق معلقة على عدم ورود الترخيص عقلا، مو على عدم ورود الترخيص عقلائيا. بس هنا قال عقلا وعقلائيا. إيه هو الفرق، هو الفرق هناك صار على مذاق المشهور. أما إذا كان معلق على عدم الترخيص عقلائيا هناك عقلائيا ما يعتبر علة هناك، فقال بالاقتضاء. هنا جعله شاملا لمن يقول بعدم كون العلم الإجمالي معلقا على عدم ورود الترخيص ولو عقلائيا يسمى بالعلية. بعد خلي نكمل العبارة، سطر واحد قال: وأما المرحلة الثانية، ما هي المرحلة الثانية؟ وجوب الموافقة القطعية التي تساوق حرمة المخالفة الاحتمالية، فيقع الكلام عنها في مباحث الاشتغال في الأصول العملية. ليش؟ لأنه شنو معنى وجوب الموافقة القطعية؟ الاتيان بجميع الأطراف. جاوبوني، الاتيان بجميع الأطراف. زين، هي جميع الأطراف معلومة، لو معلوم إما هذا الطرف أو هذا الطرف، يعني معلوم الجامع، لكن لقاعدة الاشتغال نأتي بجميع الأطراف. فبهذه المناسبة يبحث ذلك في وين؟ في مباحث اشتغل. لا مو على مبنى سيد الشيخ، حتى على مبنى المشهور سيحتاج، لأنه يعتبر ترجيح بلا مرجح بغض النظر عن رأي سيد صدر. ما يقولون بس بالعلم الإجمالي، يقولون يقولون بالاحتيار، لسبب أنه ترجيح هذا الطرف على ذاك ترجيح بلا مرجح، فتبحث على المبنى في قواعد في أصالة الاشتغال. قال: إن شاء الله تعالى صلوا على محمد وعلى محمد.